أيها السادة، مع مس ختام القرآن الكريم يتلو علينا من آيات الله البينات من مكر الإذاعة والتلفزيون العربي جمهورية مصر العربية من فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، فليتفضل مشكورا. الله من الشيطان الرجيم. الله الرحمن الرحيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ نعم.

له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. وجلتك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم قصوا تعالي كثير. فصل عليك. إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني الصلاة لذكري. يا سلام الله أكبر تعاليك ربنا يا سيدنا الله أكبر الله الله الله الله يا آدم إني أنا ربك فاخلع نعليك. إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها. حدا لك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقيها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف نعيد فاسي أضم يدك إلى جناحك أضم يدك إلى جناحك أضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. Mm-hmm. ذبل فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري. هارون أخي اشدد به أزري وأشرده في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كنت بنا بصيرا. يا سلام. الله الله الله الله الله. كمان قال رب اشرح لي صدري. يا عيني على كده. الله اكبر. قال رب اشرح لي صدري. ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا كنت بنا بصيرا. الله أكبر. كده يا سيدنا الله أكبر. تعليق. يا سلام. لك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في يا سلام كده سيدنا كده أنقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. الله أكبر. يا سلام. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى الله أكبر. يا سلام. إيش؟ جيلك من الكعبة وشنا. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فيلقى حليا خذ عدو لي وعدو لك. الله أكبر يا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا عيني كده.